لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبناء على يعني الطلب نبدأ بإذن الله عز وجل في شرح كتاب الفرائض من كتاب منار السبيل. ومن المعلوم أن هذا الكتاب على مذهب الإمام الجليل أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول الشيخ: كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة الموارث، أي فقه الموارث ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها. ويسمى العارف بهذا العلم فارضا، ويسمى أيضا فريضا وفرضيا. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في أحاديث، منها حديث ابن مسعود مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوط، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا حديث رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم، ولفظه له، أي أن هذا اللفظ هو لفظ الحاكم رحمه الله. وعن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث حفص بن عمر، وقد ضعفه جماعة. وقال عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي، وإذا مات الإنسان بدأ من تركته كما قلنا في المرة السابقة بكفنه وحنوطه ومؤنته وتجهيزه. قلنا أن هذا هو رأي غالبية أهل العلم، أن هناك مؤنة للتجهيز، وهناك ديون عينية على نفس العين المال، ديون المال مرهون بها مثل الرهن. يعني إنسان يرهن قطعة أرض في سبيل أنه يقترض من شخص مبلغا من المال، فصارت قطعة الأرض هذه، وهي أصل من الأصول التي يتركها الميت، أصل من المال الذي يتركه الميت، صار مرهونا بهذا الدين. فدي اسمها الديون التي هي على عين المال. وهناك نوع آخر من الديون، ومنها الديون التي على ميت لله عز وجل، كالنذر وكالزكاة وغير ذلك من الديون، وكالكفارات، هذه ديون لله، ومعها ديون أخرى، مثل أنه يعني يستدين مبلغا من المال من أحد من الناس ولم يرهن شيئا، كذلك مثلا أجرة عامل كان يعمل عنده فلما مات لم يكن قد أعطي أجرته فيعطى الأجرة، وهكذا. ده في الترتيب يأتي رقم 2، يبقى تكلفة أو مؤنة التجهيز رقم 1 عند الحنابلة وعند غالبية العلماء، وبعدها تأتي الديون التي هي على عين المال، الديون التي المال مرهون بها، ثم نمرة 3 تأتي الديون المرسلة اللي قلنا فيها الديون التي على الميت لله عز وجل، وفيها الديون التي قلنا على للأفراد لكنها ليست مرهونة، مرهون بها عين المال، وكذلك أجرة العامل، ثمن الشيء المبيع، مثل أنه قد اشترى سلعة ولم يكن قد أدى ثمنها، أو كان قد اتفق على أن ثمنها بالتقسيط عليه أقساط، هذه أيضا من الديون المرسلة. الترتيب ترتيب مهم، لأنه لابد أن إذا كنت سوف تفتي وتتصرف على مذهب الإمام أحمد، هذا هو ترتيب مذهب الإمام أحمد. بعض الشافعية قالوا، مذهب الشافعي قالوا إن تكلفة مؤنة التجهيز على أولياء الميت، على من تلزمهم نفقته، هناك شخص يلزمه نفقة الميت، قالوا هو ملزم بمؤنة تجهيزه، فإن لم يكن هناك من يلزمه نفقة الميت ويلزمه الإنفاق عليه ويلزمه أن يقوم بمؤنة التجهيز، فإن الذي يقوم بها هو بيت المال، هو بيت المال. عند الإمام أحمد قال: وإذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس المال، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا. هؤلاء الحنابلة عندهم مؤنة التجهيز رقم واحد، كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه، وما بقى بعد ذلك تقضى منه ديون الله. قلنا هذا الترتيب الثاني هو ديون الله عز وجل تعالى، عليه زكاة، عليه كفارات، حج واجب، لم يكن حج أبدا يعني تستقطع نفقة الحج قبل قسمة الميراث، كذلك النذر، هذه ديون لله عز وجل، ثم ديون الآدميين معها كالقرض كما قلنا، ثمن المبيع، أجرة العامل الذي كان يعمل عنده، قيم المتلفات وغير ذلك، لقول الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال علي رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية، وإحنا تكلمنا في المحاضرة الماضية على الآيات كلها اللي ذكرت، اللي تكلمنا عنها في هذا الموضوع، ذكرت أن الوصية ذكرت الوصية قبل إيه؟ قبل الدين، لكن عند التنفيذ العمل عند أهل العلم قاطبة أن الدين مقدم على الوصية، وقلنا الأسباب في ذلك، إشارة إلى أهمية الوصية لأنها قد تنسى، الوصية قد تنسى فيسقطها الناس الورث، ولك يعني ما وكذلك الوصية ليس لها من يطالب بها، إنما الدين له قوة، له مطالبون، هتنساه مش هتنساه، وأقفل لك إيه أصحاب المال يقفون لك ولا يمكنونك من إسقاط الدين. وما بقى بعد ذلك، بعد كل هذه، بقى بعد الإيه؟ بعد الديون، بعد الوصايا، يبقى بعد ذلك تنفذ وصاياه بعد ذلك، ويقول: وما بقى بعد ذلك بعد الديون تنفذ وصاياه، على الإطلاق كده من الثلث، تنفذ وصاياه من الثلث، لا إلا أن يجيزها الورثة، وتحدثنا عن ذلك تفصيلا في المرة الماضية، قلنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، وابن عباس قال لنا: وددت، ما معنى كلامي، وددت لو أن الناس كانوا يوصون بالربع، لأن الثلث والثلث كثير معناها إجازة للثلث، بس إجازة فيها إيه؟ فيها يعني عدم رضا عن على الثلث، الثلث كثير، يبقى نذهب إلى نكون كده أقصى حاجة عندنا الربع. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، وده المدلول اللغوي من اللغة، الثلث والثلث كثير، كثير يعني انزلوا قليلا عن الثلث، ما بين الربع والثلث مثلا. ما بقى بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه. طب لو انه كان قد اوصى باكثر من الثلث، لا شك ان الوصية باكثر من الثلث، ما زاد عن الثلث حرام اجماعا. قلنا هناك شرط في حالة أن يكون قد أوصى بما زاد عن الثلث، أن يجيزه الورثة الراشدون العقلاء، ويقولون: نحن نوافق على ذلك. وقلنا إن الإنسان الذي يريد أن يسقط حقا من حقوقه يسقط الحق، طالما أنت تريد ذلك، أنت تريد إسقاط بعض حقوقك، أنت حر، هذا مالك، يسقط الحق، إنما لا يسقط الحق رغما عنك، حقك لا يسقط رغما عنك. ثم يقسم ما بقى بعد ذلك على الورثة. شوف الورثة جايين في الترتيب كام؟ رقم 5. يعني انت عشان تتكلم على الورثة اللي هما الناس بتظن انهم نمرة واحد، لا، ده في ديون، والديون وفي حقوق تجهيز وفي ديون، والديون انواع مترتبه، وفي وصايا وفي وصيه زادت عن الحق المفروض الذي فرضه الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، نعملوا فيها ايه؟ نجيب الورثه، هل توافقون على ذلك ولا لا؟ ده الشغل كله يسبق الايه؟ يسبق عمليه قسمه التركه. يقول فصل: واسباب الارث ثلاثه. اسباب الارث ثلاثة. أول واحد النسب، النسب الذي هو القرابة، القرابة التي تربط بين الميت وبين ورثته، لأن الله عز وجل يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا والد، هذه والدة، هذا ابن، هذه بنت، هذا أخ، هذه أخت، هذا جد، هذه جدة. قرابة هي دي أول حاجة، النسب، وهي القرابة التي تربط بين الناس، لأن الله عز وجل قال ذلك. كان قبل الإسلام، قبل أن تنزل الآية دي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، كان الذي أسلم على يديه هو أولى بالميراث، الأخ في الله أولى بالميراث، كان التوارث يعني له شكل آخر، إلى أن نزلت الآية فانقطع كل ذلك ونسخ: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يبقى أول سبب للإرث النسب. السبب الثاني النكاح الصحيح، وفي نكاح باطل هو كثيرا. يقول الله عز وجل في الزواج: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. يبقى ثاني سبب للإرث هو الإيه؟ النكاح. ثالث سبب الولاء، لحديث ابن عمر مرفوعا: الولاء لحمة كلحمة النسب. وهذا الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه: الولاء لحمة كلحمة النسب. يعني الولاء أن يكون سيد أعتق عبده، أعتقه، هذه نعمة، نعمة عظيمة جدا تستحق الولاء، نعمة أنعم الله بها، جعل أنعم السيد بها على عبده، جعل الله عز وجل هذا السيد ينعم بها على عبده فأعتقه، يظل هذا في عنق العبد، فإذا مات العبد من الذي يرثه؟ سيده. طب لو كان سيده قد سبقه بالموت، عصبة سيده. شوف قوة هذه العلاقة. ليه؟ لأنه أنعم عليه بالحرية، أنعم عليه بأن أعتقه، ولا شيء أعظم من ذلك بالنسبة للعبد الذي يعني أخذ حريته بهذه النعمة العظيمة، قال له: أنت حر، أنت حر، أصبح حرا. في هذه الحالة يكون ولاؤه له، يكون ولاؤه له. فإذا مات المعتوق بقى حره، إذا مات فمن الذي يرث؟ سيده الذي سبق أن اعتقه، أو عصبة سيده لو كان سيده غير موجودا، يبقى السيد أو عصبته. قال في الكافي: وأما المؤاخاة في الدين، قلناها دي شوي من شوي، والنصرة، مولاة في النصرة، نصرتك وأنت تقاتل فنصرتك، إسلام الرجل على يد الآخر، دي كلها لا يورث بها، لأن هذا كان في بدء الإسلام ثم نسخ بقول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولا يرث المولى من أسفل، يعني هذا المعتوق لا يرث سيده، هذا المعتوق الذي اعتقه سيده لو مات سيده لا يرثه، وقيل يلي او يرثه عند عدم غيره، عند عدم غيره، مفيش غير، يعني واحد مات ملوش قرابات نهائيا سوى قريب واحد، عبده الذي اعتق، سوى مفيش صلة الا عبده الذي اعتق، قال يرثه. وده ذكره الشيخ تقي الدين لخبر عوسجة مولى ابن عباس عنه، يعني أي عن ابن عباس، أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه، أي وحسنه الترمذي. قال الترمذي: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب أن من لا وارث له فميراثه في بيت المال. وعوسج وثقه أبو زرعة وقال البخاري في حديثه لا يصح. إذن العمل عند أهل العلم قاطبة أن بيت المال يرث من لا يوجد من يرثه. بيت المال يرث مال من لا يوجد له ورثة على الإطلاق. دي أسباب الإرث. وموانع الإرث ثلاثة. أول مانع القتل، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه. طبعا معروف أنه هنعرف بعد كده أن الأب بيمنع الأخ من الميراث، يعني رجل مات وعنده أب وعنده إخوة، الإخوة لا يأخذون شيئا لأن الأب موجود، فالأب يأخذ كل المال. الأب يأخذ كل المال، واحد مات ترك أب وإخوة وأخوات، الأب يأخذ إيه؟ كل المال. هو هنا أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه رغم أنه كان ممنوع دون أبيه. لماذا؟ وكان حذفه بسيف فقتله، يعني إيه؟ وكان أبوه حذفه بسيف فقتله حتى ولو لم يقصد قتله. وقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء. قاتل هنا نكرة، ليس لقاتل أي على الإطلاق من جميع الوجوه، قتله عمدا، قتله خطأ، قتله شبه عمد، قتله بتاع يعني يقصد قتله، لا يقصد ليس لقاتل، عشان فيها خلاف يعني المسألة دي، ليس لقاتل شيء. رواه مالك في الموطأ. ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ده إسناد للحديث الحسن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو ذلك. وقال ابن عباس مرفوعا من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، لا يرثه وإن كان القاتل والده أو ولده فليس لقاتل ميراث. شوف التأكيدات بأكثر من نص، ليس لقاتل ميراث عند قتيله يعني. رواه أحمد. فكل قتل يضمن بقتل، يعني قتل عمد أو بدية أو كفارة، يمنع الميراث لذلك. وما لا يضمن، الحاجة الوحيدة المستثناة وفيها خلاف، وما لا يضمن كالقصاص، واحد قتل قصاصا أو قتل حدا فإن ذلك لا يمنع. لماذا؟ ده اسمه القتل بحق، لأنه فعل مباح فلم يمنع الميراث. هذا الاستثناء الوحيد، القتل قصاصا، قتل الباغي، باغي وانا عمال نمنعه، ابنه مثلا عمال نمنعه مفيش، فانا اضطريت ادافع عن نفسي فقتلته، هذا قتل بحق. القصاص الباغي، قتل الزاني المحصن، مش كده؟ الزاني المحصن يعني ينفذ فيه حكم القتل، كل ده لا يمنع الميراث. يبقى المنع الاول القتل كما قلنا تفصيلا. المنع الثاني الرق، فلا يرث العبد قريبة. طب ليه؟ واحد يقول لي ليه؟ يعني عاوزين اوضح من كده. لا، العبد ليس له مال يملكه، ملك المال اذا ملكه العبد يروح، العبد يروح لفين؟ لسيده. ليس للعبد حق ان يملك في المال، ملك ماله هو وماله ملك لسيده، فانت هتورثه، تبقى انت في الواقع بتورث مين؟ سيده، وسيده لا يرث. يعني نفرض انه عبد اهو، واحد عبد وله اخ حر، عبد وله اخ حر، فمات الاخ الحر وليس للاخ الحر من يرث الا العبد اخوه، ليس لا يبقى يروح على طول المال ده لمين؟ لبيت المال. ليه؟ لانه لو راح لاخوه العبد يبقى راح لمين؟ لسيده. يبقى انت ورثت السيد ممن لا يستحق ان يرث منه، هذا السبب. يبقى لا يرث العبد قريبه، لانه لو ورث شيئا لكان لسيده، فالعبد لا يملك، وكل مال معه هو ملك لسيده، كل مال مع العبد هو ملك لسيده. فيكون التوريث في النهاية لسيده دونه، يكون التوريث لسيده دونه. وأجمعوا على أن المملوك لا يورث، العبد لا يورث، ده مملوك لأنه لا ملك له، وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا في جيبه بعض المال، من باع عبدا وله مال فماله للبائع لسيده. باع عبدا ومعه فلوس، يتاخذ الفلوس تروح لسيده، إلا أن يشترط المبتاع. يعني المبتاع لو قال أنا أشتري العبد ده بما في جيبه من مال، إذا اشترط ذلك خلاص، يبقى كأن اللي اداله ليه؟ لأن السيد يملك المال ويملك العبد، فالمشتري قال أشتري العبد بشرط أن آخذ ما معه من مال، إذا اشترط ووافق السيد خلاص. إذا قال السيد أبي أنا بعتك العبد فقط، واتفق على أن البيع يتعلق بالعبد فقط، المال يعود لمن؟ لسيده. وكذا المكاتب، وكذا المكاتب، المكاتب اللي هو ايه؟ عبد يكاتب سيده على انني اذا سددت لك مبلغا من المال تعتقني، فيوافق السيد، ده اسمه مكاتب. يظل عبدا حتى اخر درهم، فاذا سدد الدرهم الاخير اعتق، يبقى ده اسمه المكاتب. فالمكاتب عبد ما دام عليه ايه؟ ولو درهم، ولو درهم، مما اتفق عليه. المكاتب عبد ما دام لم يسدد ما عليه ولو درهم. حديثه حديث الحسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال مرفوعا: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم، رواه أبو داود وهو الصحيح. يبقى المانع الثاني هو قلنا إنه الرق، مش كده؟ المانع الثالث اختلاف الدين، اختلاف الملة، ده يمنع الإرث. فلا يرث المسلم كافرا، فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، لأن في حديث متفق عليه ها انتهى القوة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن أسامة بن زيد مرفوعا: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. لا يرث الكافر المسلم بالإجماع، ولكن لا يرث المسلم الكافر فيها خلاف ضعيف جدا. والرأي الثاني ده الضعيف هو رأي معاذ بن جبل ورأي معاوية بن أبي سفيان، مش مكتوب عندكم، رأي معاذ بن جبل ورأي معاوية بن سفيان ورأي سعيد بن المسيب ورأي مسروق رضي الله عنهم جميعا. قالوا ايه؟ قالوا إن المسلم يرث الكافر، ده قلنا رأي ضعيف مقدمة، والعمل عند أهل العلم على خلافه، إنه ده لا يرث وده لا يرث، ليه؟ الحديث المتفق على صحته قوي، والعمل عليه انتهى القوة، والعمل عليه عند أهل العلم. قالوا لأن المسلم ينكح نساء الكافر، المسلم ينكح نساء الكافر، والكافر لا ينكح نكاح المسلم. يبقى في هذه الحلقة يقيسوا المسألة: المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. رد عليهم الجمهور وقال: المسألة تختلف، الميراث أصله الولاء، والنكاح أصله الاستخدام، والمسألتان مختلفتان. فالميراث الولاء فيه بين الطرفين، أما النكاح فالولاء لطرف واحد وهو إيه؟ وهو الرجل. الرجال ايه؟ قوامون على النساء بما فضل الله به، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. هل شفت الخلاف ناشع منين؟ مسألة قالوا انها القياس، لا، ده فرق كبير. الميراث اساسه الايه؟ الولاء. الميراث اساسه الولاء، ويكون الولاء بين الطرفين. الوارث ولاؤه للمورث، والمورث ولاؤه للوارث، الولد مع الوالد، كلاهما كل واحد منهم قد يرث الآخر، الأخ وأخيه كل واحد منهما قد يرث الآخر. الزوج وهكذا. أما في حالة الزواج فالنصرة والولاية لطرف دون الآخر، وهو الطرف الأقوى وهو الرجل، كما قال الله عز وجل إيه؟ الرجال قوامون على النساء. يبقى العمل عند أهل العلم على القاعدة دي، لا يرث المسلم كافرا ولا الكافر مسلما. والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار 10، مجمع على توريثهم الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور. بمحض الذكور يعني ايه؟ الابن وابن الابن وابن ابن، ما تدخلش البنت بقى، الابن وابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن الابن ابن ابن ابن الابن وانت نازل، يبقى بمحض الذكور. هذا نمرة واحد، لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الآية. وابن الابن ابن، وده هناخده في الوقف ان شاء الله. ده احنا انتوا شرح لكم منار السبيل، انشرح في المسجد هنا منار السبيل من اوله يعني. ايوه الشيخ سعيد قال لي كده، الميراث بس. طيب يبقى انتوا خدتوا الوقف، والوقف مبين فيه ان الابن ايه؟ ابن الابن ايه؟ ابن، ماشي. والاب، يبقى نمره واحد الابن وابنه وان نزل، والاب وأبوه وإن علا. فالأب أبو الأب، أبو أبو الأب، وهكذا وإن علا. لقول الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس. والجد أب، وقيل ثبت إرثه بالسنة لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. اللي عنده بقى يعني نسأل الله العافية شوية ضغط دم ومرتفع ولا حاجة، لما نجي نتكلموا عن الجد والإخوة يحاول إيه؟ ياخد مهد، لأن الجد ميراث الجد والإخوة أصعب ما في هذا العلم الصعب يعني. اللي عنده بقى أعصابه ما بتستحملش ولا بتاع هيطفش يعني، هيطفش من موضوع توريث الجد مع الإخوة. والأخ مطلقا، الأخ مطلقا من الذكور أهو، يعني الأخ الأب لا بيرث. لا ليه؟ ايه؟ انا قلت حاجة، قلت والاخ مطلقا اي لاب، يعني الاخ لاب او لام او لاب وام او الاخ الشقيق. يعني لما اقول الاخ مطلقا هنا، ما احنا نتكلم عن المجمع على توريثه من الذكور، فالاخ الشقيق مجمع على توريثه في حالة ما يرث، والاخ الاب مجمع على توريثه اذا ما كانش في اخ الاب وهو العصبة الوحيدة الموجودة، يورث ولا لا؟ حيرث. والأم أو الأخ الأم، الأخ الأم بيرث فرضا، بيرث فرضا، لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. الآية بتاعت 176 في النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ الهلك ليس له ولد وله أخت فلها إيه؟ نصف ما ترك. وهو يرثها إن لم يكن لها إيه؟ لها ولد. ولقول الله عز وجل في الأخ بقى، ده الآية دي بالإجماع، الآية دي 176 دي يستفتونك دي بالإجماع هي للأخ الشقيق والأخ الأب. طب فين الدليل على الأخ الأم اللي هي آية الكلالة الأولى؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، ماشي، وله أخ أو أخت بالإجماع من أم، وقلنا هذا كان ثابت وموجود ومذكور في مصحف ابن مسعود الآية دي. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، كلالة يعني إيه؟ لا أصل ولا فرع للميت. وعشان كده أنت تبقى حافظ، أنت علم المواريث مش صعب، بس يحتاج إلى أن أنت تقرقشه، تحفظه، معلش في التعبير يعني، تحفظه وتبقى متدبره وفهمه وتراجعه على طول. يعني انت اهو الايه وايه شيء غريب، ثلاث ايات فيهم اصل هذا العلم مع حديث واحد الحق الفروض باهلها فما تبقى فايه فلأولى الرجل ذكر. هذا المورس عامة علم المورس من الثلاث ايات والحديث. لما هنا بقول لك وان كان رجل يورث كلالة، تبقى انت حافظ يعني ايه الكلالة. كلالة يعني ايه؟ لا له والد لا له اب ولا جد ولا حاجة، ولا له ابن وينزل ولا بنت ولا حاجة، يبقى ده ملوش غير ايه؟ غير اخوة. هنا الاب، هنا بقى الاية ام وان كان رجل. يبقى انت لما تلاقي مسألة اهي ابتداء، انا احنا لسه في الاول مسألة بقى عشان انا امتحنك بعد ما اخلص همتحنكم، لما انا امتحنك بقول لك ايه؟ اقول لك ترك مات وترك اخ لام اخت لام اب حله، ساعة ما تشوف اب على طول تعمل ايه؟ تقول ما فيش ميراث للاخوة الام، لان الاخوة الام ميراثهم بالكلالة، لا للميت اب ولا فرع. لو لقينا فيه بنت، لو لقينا فيه ابناء، كل ده يمنعون الاخوة ليه؟ لأم، يمنعون الإخوة الأم، لا يرث الإخوة لأم، هما بيرثوا فرضا إلا في حالة إيه؟ الكلالة، في حالة الكلالة. كذلك ابن الأخ لا من الأم، ابن الأخ لا من الأم. يعني إيه ابن الأخ لا من الأم؟ من الأم يعني ابن أخوك الشقيق من الذين يرثون، وابن أخيك لأب، الاخ الاب ابنه قد يكون هو العصب الموجود في المسألة يارس، اقرب العصب يارس، انما ابن اخوك لام ده من ذوي الارحام لا يارس. ابن اخيك لام، اخوك لام ما عرفنا انه يارس، الاخ الام في حالات معينة، لكن ابن الاخ الام لا يارس لانه من ذوي الارحام. اما ابن الاخ لابوين او لاب فدع ايه؟ عصبة. ابن الاخ الشقيق او ابن الاخ الاب ده عصبة. والعم، والعم يرث بس العم لا من الام. يعني لو اخو ابوك من امك لا ميراث له، من ذوي الارحام ايضا. اما العم اللي هو اخو ابوك سواء كان شقيقا او لاب قد يكون هو اقرب لايه؟ العصبة، عند اذن يرث. وهتيجي مسائل فيها العم هو اللي بيرث. يعني مات وترك اصحاب فروض ما استوعبوش التركة، وقال لك وايه؟ وساب ابن عم لأب، ابن عم الأب ياخد الباقي تعصيب، هو أقرب العصب. فيش أخ، مفيش ابن، مفيش ابن، مفيش ابن ابن، مفيش أخ شقيق، مفيش أخ لأب، كل دول أقرب منه. لو كان حد منهم موجود كان ما كانش ذكر العم، إنما مفيش غير العم أو ابن العم أو ابن ابن العم. احنا بندور دائما على امشي درجة درجة حتى تورث من هو أقرب العصبة، الباقي، الباقي بعد توريث أصحاب الفروض. والعم وابنه كذلك لا من الأم، لأن معانا الحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فليه؟ فلأولى رجل ذكر. والزوج رجله لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لحديث الولاء لمن أعتق، الولاء لمن اعتق، ده حديث متفق على صحته. دول العشرة، العشرة المجمع على توريثهم من الذكور. ومن الاناث بالاختصار سبع، البنت وبنت الابن وان نزل ابوها. يبقى لما تقول وان نزل يعني تقول ايه؟ البنت وبنت الابن، مش كده؟ وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن الابن، تفضل ماشي كده بمحض الذكور، بمحض الذكور. وان نزل ابوها بمحض الذكور، ما تقولش البنت وبعدين تنسى بقى وتقول وبنت البنت، لا، البنت وبنت الابن. امسك بقى في الذكور ده وانت ماشي بقى، بنت الابن، بنت ابن الابن، بنت ابن ابن الابن، اوعى تحط انثى في الموضوع تتلخبط على طول. دول دول ذوي ارحام. يبقى البنت وبنت الابن وان نزل ابوها بمحض الذكور لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم. وحديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن واخت، وده هيجي بالتفصيل. والام من النساء لقوله تعالى وورثه ابواه فلامه السدس. والجده مطلقا، وحياه الجده بالتفصيل. والاخت مطلقا، الاخت مطلقا بتالسه. شقيقه نعم، لأب نعم، لأم لأخت الأم فرضا، الأخت الأم فرضا. والدليل على الأخت مطلقا آية، آية الكلالة، الآية الأولى في الكلالة ورثت الأخت الأم، والآية الأخيرة 176 في الكلالة ورثة الأخت الشقيقة والأخت لأب. معايا ولا لا يا أخوان؟ أنا نفسي إن لو كان حد يعمل نسكافين على حسابي والله نفسي، بس أنا يعني صحصحين يا عم الشيخ. إيه بدأت إيه؟ طب ما صح ننفع منها حاجة؟ لا ما ينفعش، لازم تاخد بتاع ده اللي اسمه أركاليون 200، وتفكر انكم ان انا مصحصح الا بالاركاليون 200 بتاع الصبح ده، اللي في السن ده لازم ياخد اركاليون 200، صح ولا صح؟ طب وده اسمك؟ بسم الله ما شاء الله. حابب اكتبه لك انا بعد ما اخلص. طيب، والام وورثه ابواه فلامه الأماش. الآية أنت عارفها، يصيء فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فالأمه الثلث، فالأم ترثه بالنص، والجدة مطلقا والأخت مطلقا خلاص، والزوجة لقوله ولهن الربع مما تركتم، والمعتقة هو المعتق بس هو اللي بيرث. طب ممكن ما الست هي اللي تعتق عبدها؟ نفس الشيء، يبقى المعتق والمعتقة والمعتقة وما عدا هؤلاء الإناث فذوي أرحام. ده مهم جدا تحفظ دول وتحفظ اللي قبلهم عشان يسهل عليك وانت بتحل، تقعدش تدور دي ترس ولا ما ترس اي حد غير دول، يبقى ايه مش كلهم بقى بتوفره في مسألة واحدة، لا ده انت هتلاقي كل المسائل فيها الاصناف دي من هنا ومن هنا ومن هنا، تبقى واخد بالك من الموضوع. والوارث ثلاثة، ذو فرض، عصبة، رحم، ولكل كلام يخصه. الوارث ثلاثة، ذو فرض احنا عارفينها كل ده، وعصبة عارفين ما تبقى بعد اصحاب الفروض، ورحم، واقول يعني رحم يعني ايه؟ لما يبقى في واحد ما عندوش عصبة خالص ولا عنده اصحاب فرض خالص بس عنده ارحام، يرث بهذه الآية. وحيجي الكلام في هذا الموضوع، واقول الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله والخلاف في ذلك. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، دول ستة، لكن حيجينا توريث ثلث الباقي ده باجتهاد الصحابة، لما نتكلم عن الجد مع الإخوة هنتكلم في الثلث الباقي، متى يرث الجد ثلث الباقي ده موضوع تاني، وده ليس بالكتاب ولا السنة ولا نصوص، ده باجتهاد الصحابة الأزكياء الأوفياء النجباء رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا بكالوريوس تجارة ولا هندسة ولا أستاذ كيمياء، لا والله زيد الإمام، إمام الأئمة في المواريث. كلام في التوريث ثلث الباقي ده باجتهاد الصحابة، لأن توريث الجد مع الإخوة كله اجتهاد صحابة، وقفل باب الاجتهاد في هذا الباب من بعدهم الى ان يرث الله الارض ومن عليه، واستقر العمل على اجتهادين. ماذا فعل عمر؟ ماذا فعل عثمان؟ ماذا فعل اسامة ابن زيد؟ ماذا فعل زيد؟ وحنقول بقى عشرية زيد ونحلها ونحفظها، عشرينية زيد ونحلها ونحفظها، تسعينية زيد. انا والله بستغرب علي بن ابي طالب لما على المنبر بيتكلم وبيخطب في خطبة وبيجيب مقاطع للشعر، فسأله واحد عن ميراث كذا، قال له تسعة له تسعة في الحال، وكانت كل الابيات بالالف بالعين والالف، فعمال يقول له كذا كذا مش انا مش حافظ الابيات، وبعدين فقال له ميراث كذا، قال له تسعة وهو على المنبر رضي الله تبارك وتعالى عنه. النجباء أصحاب القدر الجليل، قدورهم يعني قدر كل واحد منهم جليل عند ربي، فكيف بمعلمهم صلى الله عليه وسلم؟ يعني الذي يقول أنا أحبس معلم، أنا أحبس لو كان النبي موجودا لحبسته، ده نقول عليه إيه؟ تافه؟ آه ممكن. مجنون؟ آه ممكن. قولوا فيه مثل ما تقولوا، زي ما أنت عايز، إذا كان هذا قدر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأجلاء الأوفياء الذين يتعين أن نحبهم حبا جما جما رضي الله عنهم أجمعين، فكيف بالمعلم الكبير صاحب أجل قدر؟ في الإنسانية منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نسأل الله العافية. طيب الفروض قلنا ذو فرض، الفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وأما ثلث الباقي فبالاجتهاد. وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة: الزوجان، الزوج له النص والزوجة لها الربع، والأبوان، وطبعا بينزلهم اللي كان له النص ينزل الربع وللربع ينزل الثمن، والجد والجدة مطلقا، والأخت مطلقا، والبنت وبنت الابن، والأخ من الأم. كل ده هتعرفه في المسائل. والإخوة الأشقاء ذكورا كانوا أو إناثا يسمون بني الأعيان. الإخوة الأشقاء ذكورا أو إناثا يسمون بني الأعيان. ليه؟ يعني الأعيان هم من عين واحدة، لأنهم من عين واحدة. ولأب وحدة، الإخوة لأب وحدة، الإخوة من أب، ويسمون بني العلات، جمع علة، وهي الضرة، فكأنه قيل بنو الضرات. قال في القاموس: وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل. دول بنو على الإخوة لأب، جايين من رجل ولكنهم من أمهات شتى، فسموا بنو علات لأن العلة ضرة، لأن العلة يعني الضرة. والإخوة للأم فقط بنو الأخياف بالخاء المعجمة. الأخياف يعني الأخلاط، لأنهم من أخلاط الرجال، هم من أم واحدة ولكنهم من رجال متعددون، من رجال متعددون وليسوا من رجل واحد. والنصف فرض خمسة، هو ماشي معاك اهو، بينزل درجة درجة عشان انت تبقى واخد بالك، بيهياك الكتاب يعني. والنصف فرض خمسة: فرض للزوج الذي لا فرع وارث له، حيث لا فرع وارث للزوجة. فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوج، يعني الزوجة ملهاش ولد سواء منه او من غيره، يعني ملهاش بنت او ابن منه او من غيره. ما انت بتتلخبطش وتيجي تقول ده هي ما جايبه الولد ده من حد تاني وماله، احنا بنتكلم عليها. فرض الزوج، الزوج ياخذ النصف، ولما نقول الزوج ياخذ النصف يبقى من اللي ميت؟ الزوجه، بشرط ما يكونش لها اولاد منه او من او من غيره. ساعات بتجد اللغه المختصره، لغه العلماء لغه مختصره جافه شويه بس مترتبه ترتيب صح، لو غلطوا في حرف يختل المعنى، انما احنا شغلتنا نشرح، شغلتنا نفكها عشان تدخل اذهاننا جميعا، لكن هو كلامهم كلام دقيق. حيث لا فرع وارث للزوجة، يعني ملهاش ابن او بنت منه او من غيره، او ابن ابن او بنت ابن، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. وقلنا الابن ولد وابن الابن ولد. فرض البنت، النصف فرض البنت، لقوله تعالى: فان كانت واحدة فلها النصف. لما تبقى هي لوحدها ما معاش اخ، ما معاش ابن يعني، عشان ياخدوا للذكر مثل حظ الانثيين، مات وترك بنتا لها النصف. طب بقيت النصف التاني روح فين؟ ندور على مين؟ على العصبة، مين اقرب العصبة. ماشي. فرض بنت الابن، لما ما تكونش البنت موجودة، مات وترك بنت ابن وترك اخ، او مات وترك بنت ابن وترك عما، بنت الابن تحل محل البنت، هي اقرب الاولاد في هذه الحالة، تحل محل البنت فتأخذ النصف والباقي يروح للعم تعصيبا. فرض بنت الابن، وان نزل ابوه، ممكن بنت ابن الابن هي اقرب البنات وما فيش لها، لا لا لا مفيش من يسبقها، لا بنت ولا بنت ابن، بنت ابن الابن هي اللي تاخد النصف في هذه الحال. خلي بالك الكلام ده بنأكد عليه لانه هنقوله في الاخ والاخت برضه. ولكن فرض البنت وفرض بنت الابن وان نزل ابوها مع عدم اولاد الصلب بالاجماع. بالاجماع بنت الابن متى ترث؟ لما ما فيش اولاد صلب، لان اولاد الصلب في درجه اقرب للميت، ماشي ولا لا؟ مات، ما تزعلش، مات وترك، وترك بنتا، او مات وترك ابنا وبنتا، وابن ابن، او وبنت ابن، او وبنت ابن، تدي البنت الابن قد ايه؟ ما تاخدش، لان التركه للذكر مثل حظ الانثيين، يسبقها مين؟ يسبقها الابن ويسبقها ايه؟ البنت. فبنت الابن هنا احنا تاني لا ترث، طبعا لا ترث، لان في من يسبقها، في من يحجبها، ما عدم اولاد الصلب بالاجماع، لان ولد الابن كولد الصلب، الذكر كالذكر، يبقى فرض بنت الابن، النصف فرض بنت الابن مع عدم اولاد الصلب اجماعا، اولاد الصلب اقرب من اللي تحتهم على طول، لان ولد الابن كولد الصلب، الذكر كالذكر والانثى كالانثى، لان كل موضع سمى الله الولد دخل فيه ولد الابن، دخل فيه ولد الابن، كل موضع، واولاده يوصيكم الله في اولادكم، داخل في كلمة اولادكم دي ايه؟ ابن الابن وبنت الابن وانت نازل. كذلك النصف فرض الاخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث، فرض الاخت يعني مع عدم الفرع الوارث، يعني واحد ترك ابنه، مش ده فرع وارث اهو، وترك اخت شقيقة، بالله لا، بالله عليك لا حاجة، الابن ايه؟ ياخد الايه؟ ياخد التركة كلها مع عدم الفرع الوارث، ده كلام اجماعا يعني. خمسة، النصف ايضا فرض الاخت لاب، الاخت لاب مع عدم الاخت الشقيقة، قالوا مع عدم الفرع الوارث بس، طب الاخت لاب يقولوا بقى مع عدم الفرع الوارث ومع عدم الاشقاء، لان الاشقاء اقرب للميت من الايه؟ من الاب، الاخت الشقيقة اقرب للميت من الاخت الاب، لقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد ولها اخت فلها نصف ما ترك، لها نصف ما ترك، وقلنا بالاجماع الاية تسري على الاخت الشقيقة وعلى الاخت لاب، ولا الاخت لاب، وهذه الاية في ولد الابوين او لاب باجماع اهل العلم، انما ولاد الام في الاية الكلال الاولانية، خلاص؟ قالوا في المغني، ويحل فرض النص للبنت، ويحل فرض النص، النصف للبنت وبنت الابن والاخت، اذا فرضنا ولم يعصبنا، ولم يعصبنا، يبقى انت لو لقيت في المسألة بنت تاخد النص، ترك بنتا وترك عما، مات وترك بنتا وترك عما، البنت تاخد ايه؟ النصف والعم الباقي، مات وترك بنت ابن وترك عما، بنت الابن تاخد ايه؟ النصف والعم الباقي، مات وترك اختا شقيقة او لاب، يبقى الاخت الشقيقة او لاب، الاخت تاخد ايه؟ الاخت الاب اقرب من العم ولا لا؟ بلا شك الاخت الشقيقة او الاخت الاب تاخد النصف والعم ياخد ايه؟ ياخد الباقي. اذا فرضنا ولم يعصبنا، اذا فرضنا ولم يعصبنا، يعني انت معاك بنت بتاخد النصف منفردة ايه؟ طب لو لا اخ، مش التركة في الحالة دي هتوزع بين الاخ والبنت، بين الابن والبنت، للذكر مثل حظ الانثيين، لانه صار عصبة له، يعني لما هي هنا من صح اصحاب الفروض، مات وترك بنتا وعما، البنت من اصحاب الايه؟ البنت لها ايه؟ على النصف فرضا من اصحاب الفروض، مات وترك ابنا وبنتا، اتلغى كونها من اصحاب الفروض خالص، اصبح الميراث هنا للذكر مثل حظ الانثيين عصبة. واحنا قلنا كل من لم يسمى فرضه يرث بالايه؟ بالتعصيب، كل من لم يسمى له قدرا في الفروض وهو يرث يكون ميراثه بالايه؟ بالتعصيب. يبقى انا اول حاجه نورث بالفروض وبعد كده الباقي يروح لايه؟ للعصبه. والربع فرض اثنين، الربع فرض اثنين، فرض الزوج مع وجود الفرع الوارث اللي هو ترك، ماتت وتركت زوجا وتركت ابنا، يبقى الزوج ياخد ايه؟ الربع، لقوله تعالى فان كان لهن ولد فلكم الايه؟ فلكم الربع. كذلك الربع فرض الزوجة فاكثر، يبقى الربع فرض الزوج وفي فرع وارث، طب وفرض الزوجة لما يبقاش فيه ايه؟ فرع وارث للزوج بتاخد الربع، مش كده؟ طيب، والثمن فرض واحد هو الزوجة فأكثر مع وجود الفرع الوارث، بتنتقل من الربع للإيه؟ للثمن. طب واحد بيتجوز أربعة يقسم الثمن عليهم بالتساوي. نعم، لقول الله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فصل، والثلثان فرض أربعة منهم فرض البنتين فأكثر. السائلين هاو، عند عدم وجود البنتين فرض بنتي الابن فأكثر، ما فيش بنات يبقى بنتي الابن فأكثر. إذا لم يعصبن زي ما قلنا في الأول، إذا لم يعصبن يعني لو هو ترك مات وترك ابن ابن وبنت ابن، مش هنقول بقى البنت الابن لها ثلثان، هنقول له الاثنين للذكر ايه وفي درجة واحدة في مستوى واحد وبيرثوا تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وقلنا فوق اثنتين يدخل فيها الاثنين فما فوق. وقد وردت هذه الآية فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك على سبب خاص لحديث جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان بنت او ابنتا سعد قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا وان عمهما اخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله. العم دايما بيقف في زور الاولاد، حد عنده مشكلة من هذا القبيل العم ده دايما عامل مشاكل، صح ولا طيب محدش موافقني غيري انا، الظاهر انا اللي عندي المشكلة. قال جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابنتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا وان عمهما اخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان الا بمال طبعا، فقال يقضي الله في ذلك صلى الله عليه وسلم. فنزلت آية المواريث فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين، مش كده، وأعط أمهما الثمن وما بقى فهو لك وما بقى فهو لك. رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم. فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين، ودلت السنة على فرض البنتين. اهو اللي بيقول مثلا ولهما ايه الآية بتاعت فوق، حد يذكر؟ وان كنا نساء فوق اثنتين، اهو السنة ايه كانوا بنتين وادهم الايه الثلثان بالاضافة للادلة اللي قلناها قبل كده. السنة ايه بتدل على انه كل عد في الميراث ذكر فيه اثنان دل على انه ايه هو ده المجموع، جمع، كل جمع في الميراث ذكر فيه اثنان الاثنان يدخلون في الايه في الجمع، الاثنان يدخلون في الجمع. طيب، فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والبنتان اولى، وبنات الابن كبنات الصلب، والبنتان اولى مع وبنات الابن كبنات الصلب. يبقى هنا دلت الآية على فرض ما زاد على البنتين، ودلت السنة على فرض البنتين، وهذا تفسير للآية وتبيين لمعناها. وقال تعالى في الأخوات فإن كانتا اثنتين، شوف يا سبحان الله، آية الأخوات من الأدلة على ان الاثنين في البنات يخشوا في الثلثين، لانه في الاخوات قال ايه فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فما قالش في الاخوات انه فوق اثنتين، قال ان كانت اثنتين يبقى اذا كانوا الاختين ياخدوا الثلثين اليس البنتين اولى؟ من اقرب للميت، اختونه الاختين بتوعه ولا البنتين؟ البنتين. يعني دي من الادلة التي تقول ان الاثنين فوق اثنتين يدخل فيها الاثنين. اللي هو توريث الأختين. الأختين جم نصا فإن كانت اثنتين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، يبقى يضاف إلى التطبيق العملي للصحابة وأهل العلم أيضا يضاف هذا الدليل. طيب نمرة ثلاثة، فرض الأختين الشقيقتين فأكثر، الثلثان أيضا فرض الأختين الشقيقتين فأكثر، وفرض الأختين لأب فأكثر، بس عند انعدام إيه؟ الأختين الشقيقتين. يبقى فرض الأختين الشقيقتين فأكثر لو كانوا لوحده هياخدوا ليه الثلثان. طب ماليش مات وماليش إخوة أشقاء ولا إخوة أشقاء، مات وترك أختين شقيقتين غير أختين لأب، مين ياخد الثلثين؟ الأختين لأب. ونشوف العصبة فين، ونشوف العصبة فين، عم مثلا يأخذ الباقي بعد ذلك. والثلث فرض اثنين، فرض ولدي الام فاكثر، فرض ولدي الام فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الايه؟ في الثلث. خلي بالك ان في توريث اولاد الام الاخ ياخذ زي الاخت، لو كان اخ ياخذ الايه؟ الثلث، مش كده؟ الايه بتقول كده، وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت من ام، يبقى مات وساب اخ من ام ياخد الايه؟ السدس. فلكل واحد منهما السدس ان وجد، قد يوجد الاخ لام او قد توجد الاخت الام، ياخدوا زي بعض. وده لما يجي واحد بقى كده زكي في محل خضار كده يسألك يقول لك امتى الذكر يورث زي الانثى، تقول له الاخ الام والاخت الام، الاخ الام لوحده ياخد السدس والاخت الام لوحدها تاخد الايه؟ مش كده؟ فان كانوا اكثر من ذلك بقى هم شركاء في الايه؟ في الثلث. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى الثلث فرض اثنين، ولدي الام فاكثر، يستوي فيه ذكرهم وانثاهم، يستوي فيه ذكرهم اخت زي الاخ. فرض ولدي الام فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنسى، مات وترك أخ الأم وأخت الأم شركاء في الايه؟ في الثلث، مش كده؟ مات وترك أخوين لأم شركاء في الايه؟ ثلاث إخوة لأم شركاء في الايه؟ في الثلث. طيب اتنين إخوة لأم وواحدة أخت الأم، الثلاثة شركاء في الايه؟ يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، لقوله تعالى فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، واحد من الاثنين، فلكل واحد منهما السدس. إذا وجد الأخ الأم في المسألة يأخذ السدس، وجدت الأخت الأم في المسألة تأخذ السدس، ماشي؟ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. العلماء يقولوا لفظ التشريك ده يقتضي المساواة، شركاء ما فيش التشريك ده لغة يقتضي المساواة، وده الحقيقة اللي عليها أهل العلم. وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا كما قلنا ولد الأم، وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، قراءة تفسيرية كانت موجودة في مصحف ابن مسعود، وكذلك سعد بن أبي وقاص، وقلنا التشريك يقتضي المساواة. كذلك الثلث فرض الأم حيث لا فرع وارث للميت، ودي الآية في الأول يوصيكم الله، الآية بتاعت الأم حد يذكر فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأمه الثلث. يبقى الثلث أيضا فرض الأم لما يبقاش له ولاد، والولاد يعني إيه؟ لا بنت ولا ولد، وكذلك إيه؟ لا بنت بنت، لا ابن بنت ولا ابن ابن، مش كده؟ نفس الشيء. قال زمخشري هنا لفظ الإخوة يتناول الأخوين، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. قال يتناول الأخوين، يعني تيجي لقى مسألة هنا إخوة لازم تطلق على الجامع، صح؟ لو جيت مسألة ولقيت فيها أخ لأم ما تنزلش الأم اللي معاه للثلث، وانت واخد تقول اخ الام ينزل، لا ده لازم هنا بقى لفظ إخوة. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. هنا لفظ الإخوة يتناول الأخوين فما فأكثر، لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية، المقصود الجمعية، الجمعية العدد المجموع من أول اثنين وانت طالع. وفي الكافي وقسنا الأخوين على الإخوة لأن كل فرد تغير بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة، كفرض البنات البنتين ياخدوا التلتين، وفرض الاخوات الاختين ياخدوا التلتين، ماشي. وقال ابن عباس لعثمان، شوف الحتة دي، قال ابن عباس لعثمان رضي الله عنهما: ليس الاخوان اخوة في لسان قومك، فلما تحجب بهما الام في زمن عثمان؟ فقال: لا استطيع ان ارد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به. وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما. لكن لو كان هناك، خليك معايا بقى، نحن دخلنا في المسائل. لكن لو كان هناك أب وأم وزوج، أب وأم وزوج، وعايزين نورثهم، مش احنا بنقوله كده في الآية: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طب في المسألة دي أب وأم وزوج، هو له ولد؟ يبقى أنت على قياس الآية هتقول إيه؟ هتقول الأم لها التلت والأب له الإيه؟ التلتين، مش كده؟ طب والزوج يروح فين وهو فرد؟ أب وأم وزوج تعمل إيه؟ عايزين نبقى يا بروجيكتور كده، يا نجيبوا سبوره ونشتغلوا عليها، لانه يعني دي هيبقى احسن. واحد مساله فيها اب وفيها ام، ماشي، او يعني خليها حتى للمره الجايه، والله عايزه تيجي لان في مسائل يا ريت تجيبوها. خلينا لغايه ما تيجي السبوره. واحد ترك اب وام وزوج، الزوج لازم ياخد النصف فرضا، صح؟ الزوج لازم ياخد النصف فرضا. طيب الآية بتقول وورثه أبواه فلأمه الثلث، يبقى نعمل ايه؟ لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هو المسألة دي من ستة، لان احنا قلنا ان الزوج ياخد النصف، عندنا نصف وعندنا ثلث، يبقى القاسم المشترك بتاعهم هو ايه؟ هو ستة. قلنا الزوج له نصف يبقى هياخد ثلاثة، صح؟ ثلاثة. الأب والأم لازم للذكر مثل حظ الإنسانين فيهما، يعني الأم تاخد نصف الايه؟ نصف الأب، فالأم هتاخد واحد والأب ياخد اثنين. طب الواحد ده هو الثلث المال؟ فلأميه الثلث، الواحد ده على ستة، ده خدت الثلث كده، صح؟ قالوا هنا تأخذ السدس، وإحنا بنحافظ على الصحابة بيحافظون على النص فلأمه الثلث، قالوا ثلث الباقي، محافظة على نص الآية. تاني: مات وترك أبا وأما وزوجا. لو إحنا قلنا الأم الثلث والأب الثلثين مش هنورث الزوج، لازم الزوج يرث فرضا، فالزوج هنا بيرث النصف، ده محدش يقدر يجي ناحيته يرث النصف. طب الام والاب ياخدوا ايه؟ قالوا الام تاخد ثلث الباقي حفاظا، فلامه الثلث، ثلث ثلث التركه بالاجماع الا في هذه المساله، اذا كان فيها زوج هي صاحب فرض اهو، يبقى هي مع زوج صاحب فرض مع الاب والام، يبقى بنقول الام تاخد ثلث الباقي، والباقي يبقى يروح لايه؟ باقي الباقي يبقى يروح لمين؟ للاب. يبقى هنا الزوج خد النص وهي خدت تلت النص، يبقى السدس فاضل في التركه قد ايه؟ تلت. من اللي ياخده الاب، يبقى عندي تلت وعندي نص وعندي سدس، التلت والنص والسدس يساوي ايه؟ واحد، صحيح؟ صح. طب حط بقى مساله تانية زيها، بس اسمه المسالتين دول اسمهما الغراوان. الغراوة الأولى المسألة الزوج، طب حط بقى بمكان المسألة أب وأم وزوجة، حط أب وأم وزوجة، الزوجة لها الايه؟ لا الزوجة أصل الأصل بتاعها الربع وبتنزل التم، لها الربع. هنا هنقوله بقى ايه؟ الأم هتاخد ايه؟ ثلث الباقي، ثلث الباقي. يبقى المسألة دي من أربعة، الربع يبقى المسألة تبقى منين؟ رأسها يبقى ايه؟ من أربعة، الزوجة تاخد الربع تاخد واحد، يتفضل من الأربعة كام؟ ثلاثة، الأم تاخد ايه؟ تلت الثلاثة، يبقى تاخد ايه؟ سهم واحد، والسهمين يروحوا لمين؟ للأب. احنا هنقول لك العلماء عملوا، الصحابة بقى الأجلاء عملوا قالوا هنا شرحوا الغروان شرحوها ازاي، وقالوا ليه التوريث تم بهذا الخصوص. ابقي لفظ الثلث في الصورتين وان كان في الحقيقة، مش هو لفظ الثلث، ابقي لفظ الثلث ابقي في المسألتين، بس هو في الحقيقة في المسألة الاولى السدس، وفي المسألة التانية الام خدت واحد على ربع، خدت الربع، يعني خدت الربع. يقول بقى تسميان بالغراوين لشهرتهما. المسألة دي مسألتين دول مشهورين جدا، لأن لم أم ما خدتش فيها الثلث إلا لفظا، في الحقيقة هي في مسألة الزوج السدس ومسألة الزوجة الإيه؟ الربع. وسميت المسألتين دول بالعمريتين، أيوة تلخبطت معي، لقضاء عمر بذلك، وتبعه عليه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروي عن علي، وهو قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة. من اللي خالف؟ ابن عباس قال لها الثلث كاملا لظاهر الآية، يقول الشيخ والحجة معه، لأن قال ربنا فلأمه ثلث، يعني ثلث المال لثلث المال، لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلاف ذلك، يعني الحجة مع ابن عباس من حيث لفظ القرآن، لولا إجماع الصحابة وانعقاد انعقاد الاجماع من الصحابه على خلافه. شوف بقى الشيخ بيقول ايه، ولان لو اعطيناها الثلث كاملا، تعال بقى نطبق كلام ابن عباس مع الزوج، لو اعطيناها الثلث كاملا، الزوج خد النص فخد ثلاث اسهم، هي تاخد الثلث كاملا، والمساله من سته تاخد سهمين، صح؟ يبقى خمسه، يبقى فاضل الاب ايه؟ يبقى الام خدت اكتر من الاب، وهذا محال، صح ولا لا؟ يبقى احنا ما ينفعش ان الحج مع ابن عباس من حيث اللفظ، لولا انعقاد الاجماع بتاع الصحابة، وليه كمان للاسباب المنطقية، ايه هو ايه هي المنطقية؟ لو اعطيناها الثلث كاملا هنبقى في حالتين بالنسبة للزوج والزوجة، في حالة الزوج تفضيل الام على الاب في الصورة بتاعت الزوج، طب حالة الزوجة بقى، شوف الزوجة بقى، الزوجة لها الربع واحد، وحنقولوا ان الباقي ثلاثة، الزوجة لها الربع واحد، فالمسألة من اربعة، والام هتاخد تلت الايه؟ تلت الربع، ماشي؟ يبقى واحد وتلت، الاربعة تنقسم على ثلاثة، يبقى واحد وتلت، يبقى واحد وتلت وواحد اتنين وتلت، يتفضل الاب قد ايه؟ انت قلت كده واحد وسبعة من عشرة، قال لك التفضيل ليس هو التفضيل المعهود بين الاب بين الاب والام، ده تفضيل ايه؟ حاجات ايه؟ بسيطة جدا، ما هوش ده تفضيل، ليس كالتفضيل المعهود بين الاب وبين الام. ده اللي خلى المسائل دي تبقى المسألتين دول مخصوصين، يبعدوا كده عن القاعدة بتاعتنا شوية. ولذلك سميت بالغراوين لاشتهارهما بين الصحابة ومن تبعهم بعد ذلك. والسدس فرض سبعة، فرض الأم مع وجود الفرع الوارث، ولأبويه لكل منهما السدس مما ترك إن كان له إيه؟ له ولد. فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع الإخوة والأخوات، فإن كان له إخوة فلأمه إيه؟ السدس، معايا ولا لا؟ يبقى الذي يمنع الام من التلت مش الولاد بس، مش الفرع الوارث بس، لا كمان جمع الاخوة والاخوات. اما في اخوة واخوات مسألة مفيهاش ولاد وفيها ام واخوة واخوات، الام تاخد الايه؟ جمع، يعني اتنين فاكتر ياخدوا ايه؟ السدس. يا اما خليط من الاخوة والاخوات اتنين فاكثر، يا اما ذكور اتنين ذكور فاكثر، يا اما اتنين اختين فايه فاكثر، عندئذ الام تنزل من الثلث الى الايه الى السدس، او يكون معها اولاد، او يكون معها اولاد، لان الايه قالت فان كان له اخوه فلامه السدس. يبقى السدس فرض الام مع وجود الاولاد الفروع الوارثه، او مع وجود جمع الاخوه والاخوات، لقول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، وقال في الايه الثانيه فان كان له اخوه فلامه السدس ايضا. طيب السدس فرض الجده فاكثر الى ثلاث ان تساوين، يعني مثلا جده ام اب وام ام وام جد، الثلاثه ياخدوا مع بعض الايه السدس، مش كده؟ ان تساوينا ما عدم الام، الام تحجب الايه الجدات بالاجماع. الام ليه؟ لان توريث الجدات العلاقه بينها وبين الميت، توريث الجدات لان الجدات فيها ولاده والام موجوده، فهم اقرب الوالدات يعني، فالام هي الايه هي الاولى، فالام تحجب الجدات لانها هي الاولى بالسبب في الميراث، ميراث الجده من الميت لانها ولاده، ميراث ولاده بسبب الولاده، والده كبيره، طب الوالده الحقيقيه المباشره موجوده فتحجب الايه الجدات، فتبقى فاكر كده ان الام تحجب الايه الجدات مطلقا. يقول الله عز وجل لحديث قبيصه ابن ذؤيب قال جاءت الجده الى ابي بكر تطلب ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله شيء وما اعلم لك في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن ارجعي حتى اسال الناس. فقال المغيره بن شعبه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس، فقال هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمه فامضاه لها ابو بكر. فلما كان عمر جاءت الجده الاخرى فقال عمر ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به الا في غيرك، يعني جده ام اب وجد جده ام ام ام ام, أم ابو الاب مثلا، وما انا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فان اجتمعتما فهو لكما وايكما خلت به فهو لها. صححه الترمذي، الحديث فيه ضعف، اكتب عندك الحديث فيه ضعف. وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، فيه ضعف أكثر أيضا، ولكن ميراث الجدة بالسدس ثابت بالإجماع. يعني أحيانا إسناد الحديث يبقى فيه ضعف، لكن العمل على ما يساويه ويوازيه عند أهل العلم. ولا يرث أكثر من ثلاث، أم الأم وأم الأب وأم الجد، وما كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن. تعال بقى، يعني أم الأم ترث، طب ما فيش فيه أم أبو الأم، ماشي، أم أب الأم أو أم أب أب أب الأم، يبقى وإن علت أم الأب وأم أبو الأب وأم وأم أبو الجد، الجد اللي هو ابو الاب، ماشي. خلي بالك من العلو ده ما يلخبطكش، تدخل امراه في الوسط تبقى من ذوي الارحام تبوظ لك المساله. وام الجد اللي هو ابو الاب وام ابو ابو الاب، يبقى هو ده ميراث الايه الجدات. يبقى احنا عندنا ثلاث جدات، ام الام وام ابو الام، وام ابو ابو الام، مش كده ولا ايه؟ لكم معايا تعال ها، وتعالى بقى روح لام الاب، ام الاب ام ابو الاب وام ابو ابو الاب، ده معنى وان علت، وده معنى وان علت وان نزلت. وروى سعيد باسناده عن النخعي ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، اثنتين من قبل الاب وواحده من قبل الام، اخرجه ابو عبيد والدارقطني. الحديث ده مرسل صحيح، مرسل صحيح. وقال ابراهيم كانوا يورثون من الجدات ثلاثة، واجمع اهل العلم على أم أبي الأم لا ترث. أم أبي الأم، شوف أب جه بين الأمين، أم أبي الأم لا ترث، أم أبي لأنها من الأرحام. وكذلك كل جدة أدلت بأب بين أمين لأنها تدلي بغير وارث. يبقى لما تقول أم الأم تقول أنا ممكن يكون في الحتة دي أخطأت، تا أنا أخطأت صح؟ ايه اللي هو ايه ورث ثلاث جدات، اثنتين من قبل الاب وواحدة من قبل الام. انا عندي تخريج مرسل صحيح مكتوب كده، انا الطبعة اللي معايا والذي تلقيته من شيخي اللي علمني المواريث حفظه الله الشيخ احمد حطيبة انه مرسل صحيح، فما فيش اشكال، مش كان نرجعه نشوف الحديث تاني. لكن على كل حال هو مرسل صحيح، وانتوا هنا قضيتم بان بعض الطبعات فيه ضعيف وبعض الطبعات مرسل صحيح، في لانه قد يختلف الطلاب العلم والعلماء في تصحيح حديث، البعض قد يصحح والبعض قد يحسن والبعض قد يضعف والبعض قد كذا، وهذا وارد، هذا وارد ولكن بيبقى قليل يعني. فارجع له تاني، واحنا نرجع له تاني ان شاء الله ونشوف. على كل حال في ادلة غيره يعني. واجمع اهل العلم على ام ابي الام لا ترث. يبقى لما نقول الجدة ام الام نقول الام ام الام وام ام الام وام ام الام، لانها مرتبطة بام الام. لكن لو قلت ام ابي الام دخلت الاب بين امين، ده يبقى رحم وليس له ميراث. وكذلك كل جدة ادلت باب بين امين لانها تدلي بغير وارث. طيب احنا ما زلنا حتى الان في الامور البسيطة، بس الواحد لما بيتك شو مسألة ويشرحها واحدة واحدة، انك لما تاخد مسائل هتاخد مسائل بالتدريج بإذن الله، مش سايبك لو انت يعني في منتهى المتانة في المورس. انا التزم بذلك ان شاء الله. طيب يبقى سدس فرض سبعة، فرض الام مع الفرع الوارث او جمع مع عدم الفرع الوارث، مع فرض الام مع الفروع الوارثة ومع جمع الاخوة والاخوات، وفرض الجدة فاكثر خلاص، وفرض ولد الام الواحد. مش احنا لسه قايلين وان كان له اخ او اخت من ام، وقلنا ولد الام لما العالم يقول لك فرض ولد الام يبقى يقصد ايه؟ الذكر والانثى، لان كل مولود ايه؟ ولد. فرض ولد الام الواحد، واحنا لسه متكئين على الحته دي وقلنا ايه؟ وان كان له اخ او اخت من ام، مفيش مشكله بين كونه اخ لام او بين كونه ايه؟ كونها اخت لام، لان كل واحد منهما له السدس. يبقى السدس فرض ولد الام الواحد الواحد، يستوي بقى ان كان ولد الام الواحد ده ذكرا او ايه او انثى. وبرضو الثلث بالمره، الثلث هيبقى فرض ولا فرض ولدي الام فاكثر، سواء بقى كانوا ذكورا كانوا اناثا او كانوا خليطا بين الذكور والاناث بالمره كده عشان ما ينسحوش. نرجعوا تاني للمكتوب، فرض ولد الام الواحد، السدس فرض ولد الام الواحد ذكرا كان او انثى بالاجماع، لقوله عز وجل وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. مع العلم انهم مش هيبقوا مع بعض، هي دي الآية اللي ممكن تحتك تلخبطك في الآية، فلكل واحد منهما يعني لو وجد منفردا كان اخا يبقى ياخد السدس لام، كان اختا لام تاخد الايه السدس. لكن ما تفهمش فلكل واحد منهما السدس يبقى الاثنين لو جم مع بعض شركاء في الايه في السدس. طيب فرض بنت الابن فاكثر مع بنت الصلب. الله، مش احنا قايلين بنت الصلب لها ايه تلتين، وما فيش بنتين الصلب يعني بنتين الصلب مش لهم الثلثين، ولو مش موجودين بنتين الابن مش لهم التلتين. طب افرض مثلا بنت الابن وجدت مع بنت الصلب، بنت الصلب بتاخد ايه اجماعا؟ النصف. بنت الابن تاخد الثلث تكملة للايه؟ للثلثين، تكملة للثلثين. بنات، البنات هم لما يكونوا اكتر اتنين في اكتر بياخدوا الثلثين. وجدت بنت لها النص وبنت ابن اقل منها درجة، ما تقولش بقى ان بنت الابن تحجب بالبنت، ده ما خدوش حقهم لسه البنات. البنت الابن مش قلنا بنت تعتبر بنت، بس التانية تاخد النصف لانها التانية اقرب درجة. نقولوا العلماء بيقولوا ايه؟ بنت الابن تاخد السدس مع النصف بتاع البنت تكملة لايه؟ للثلثين اجماعا. لحديث ابن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت ابن واخت فقال اقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقى فهو للاخت تعصيبا. وده رواه الامام البخاري مختصرا رضي الله عنه. وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف، اتميزت انها سبقت فأخذت النصف لانها اعلى درجة منهن، فكان الباقي لهن لو ما بلات الابن لهن السدس بالتساوي تكملة لفرض الايه؟ الثلثين للبنات. فالثلثان فرضا، البنتين فاكثر وبنات الابن يعتبروا بنات، مفيش بلا بنت واحدة صلب خدت النص، واي بنات تانية بنات ابن ولو كانوا حتى عشرة هياخدوا السدس تكملة للايه؟ للثلثين، تكملة للثلثين. فلهذا تسمي الفقهاء، تسمي النصيب البنات ده وبنات الابن تسميه تكملة الثلثين، عشان دايما يفكرك العلماء يسموه تكملة للثلثين. تبقى انت فاكر لما المسألة فيها بنات تاخد بالك الثلثين هيروحوا فين. والله لو كانوا بنتين صلب خدوه، طب بنت صلب بتدور انت عشان تكمل الحتة تكملة الثلثين، تشوف بنت في بنت ابن ولا لا، او في بنت ابن ابن ابن ولا لا، تخليها ايه تاخد الباقي سدس حتى يكمل للبنات الثلثين. ها خلاص ملهاش، يعني وحدنا السدس مقام ودينا الثلاث اسداس للبنت والسدس للبنتين الابن والباقي ترد على البنت يروح للاخت. لا ما تردش الاخت. يروح للاخت. الاخت تعصيب، الاخت هنا تعصيب. كذلك فرض الاخت للاب مع الاخت الشقيقة، مش الايه بتاعت الكلالة الاخيرة من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت، قلنا الاخت دي بالاجماع شقيقة او لاب خلاص، فلها ايه النصف. يبقى فرض الاخت للاب مع الشقيقة، اذا وجدت الاخت الشقيقة خدت النص ماشي. طب وجدت الاخت الاب زي قياسا على البنتين البنات، الاخت الاب تاخد السدس تكملة للثلثين، لان المسألة في معنى واحد. اكتب عليها هام، اكتب عليها هام، الاخت الشقيقة بتاخد النصف في اية الكلالة الاخيرة. طب وجدت معها اخت لاب زي ما بحثنا عن بنت الصلب لما خدت النصف مين يكمل الثلثين، نبحث والاخت الشقيقة لما منفردة بتاخد النصف هل هناك من يكمل لها الثلثين ياخد السدس. ان كانت بنت كانت اخت لاب اخوات لاب كل ده ياخد ايه؟ ياخد السدس بالتساوي عشان يكملوا ميراث الاخت الشقيقة الى الثلثين قياسا على حالة البنات، وده ايضا بالاجماع. كذلك فرض الاب مع الفرع الوارث، فرض الاب مع الفرع، الاب بياخد الثلث ولكن اذا وجد الفرع الوارث الاب ياخد الايه؟ السدس. فرض الجد كذلك، اي مع الفرع الوارث لانه اب، فرض الجد كذلك اي مع الفرع الوارث لانه اب. جد ما في مسألة ما فيهاش اخوة، الجد ساعة ما تشوفه تاخد اسبرينة وتاخد مهدئ ساعة ما تشوف الجد. الجد مع بقى مفيش اخوة في فرع وارث يعامل معاملة الايه الاب في الحالة دي بس، فيأخذ السدس ولا ينزل الاب والجد عن السدس بحال. احفظ اكتبها بقى الاب، ما هي مكتوبة عندك بس انت تكتبها بقلمك عشان تتركز وتبقى حافظها. الاب والجد لا ينزلان عن السدس باي حال من الاحوال، وقد يكون حتى لو ادى الامر اللي يكون في المسألة عول. يعني عول يعني ايه؟ يعني مخرج المسألة بيتغير. يعني انت لو حطت المسألة مثلا فيها نصف وثلث وسدس بيبقى مخرجها منين؟ من ستة، كويس؟ وجدت تورث لقيت الستة الستة دي خلصت على اصحاب الفروض وانت لسه ما ورثتش الاب ولا ورثت الجد. لو في المسألة جد احنا ما قلنا ايه ما يتحجبوش، لا ينزلوا عن الايه عن السدس بحال، تديله السدس. طب انت هتقول ما فضلش فلوس، ما فضلش مال، يبقى الستة يحصل فيها ايه؟ عول. عول يعني ايه؟ مخرج المسألة ما يبقاش من ستة، يبقى مثلا من تسعة، يبقى مثلا من 27. اسمها الفروض اذا تزاحمت يحصل عول، وده هناخده في الدرس القادم ان شاء الله. فانا بس حاطط مساله افتراضيه هنا، اكتب عندك زوج عشان يبين لك الحته دي جايبها من عندي، ما جايز يكون اخطات فيها بس خليكم معايا. زوج مساله مات وترك، هلك وترك زوج، زوجه، ام ترك مات وترك استنى مات وترك زوج، ما فيش زوجة في المسألة، مات وترك زوج ماشي، وترك أما، وترك بنتا بنت، وترك جدا، تورث المسألة تحلها ازاي؟ ترك الزوج، الزوج هنا عشان فيه بنت ياخد ايه؟ ياخد الربع، والأم هنا عشان فيه فرع وارث تاخد ايه؟ السدس، والبنت هنا تاخد ايه؟ النص. يبقى الربع والسدس وفي جد، الجد هنا ياخد الايه؟ السدس. يبقى انا عندي سدس وعندي نص، النص ثلاث تسداس ادي اربع تسداس، وعندي ام سدس ادي خمس اسداس، وعندي زوج الربع يعني كام؟ ما هو يبقى ما دي المساله دي فيها عول. هات لي قلم ما هو اما انا عايز اديك مثال على كيف تعول المساله. عايز حاجه محمود؟ لا انا ما هحطها هون وخليكم معايا. قلنا مات وترك زوج، الزوج له نص، خليك معايا، الزوج له النص، وترك اما، الام لها ايه؟ السدس. ترك ماشي، احنا قلنا مات وترك زوجا، الزوج له، عفوا الزوج له الربع، ايوه وترك اما، الام لها السدس، وترك بنت، البنت لها النص، وترك جد الجد له الايه؟ السدس. قاسم المشترك الاعظم بتاع المسألة دي 12، خلاص. الزوج له النص يبقى كام؟ الربع يبقى كام؟ 3، والام لها السدس يبقى كام؟ 2، والبنت لها النص يبقى كام؟ 6. 3 و 2 5 و 6 11، والجد له 1 يبقى كام؟ 2. الجد السدس يبقى له 2، كويس؟ 2. شوف عشان احنا 11 المفروض يتبقى 1، ما ياخدوش تعصيبا، لازم ياخدوا السدس على الاقل. لو قلنا لو خد 1 هيبقى 1 على 12، يبقى نزل عن الايه؟ عن السدس. ما ينفعش. اجمع بقى المساله 2 و 6 8 و 2 10 3 و 3 يبقوا كام؟ تيجي ماسك ال 12 دي شاطب عليها كده بالراحه وتكتب مكانها ايه؟ 13، خلاص؟ 3 و2 5 و6 11 و2 13. ادي المقصود بان المساله انا ادي الاب واب والجد لا انقصهم عن السدس، ولو عالت المساله، عالت يعني لما تدي انت الزوج الان الربع 3، وتيجي بقى في الاخر تقول تخرج المساله من 13، الثلاثة مش ربع ال 13، نقص ولا لا؟ كل واحد منهم اخذ من ماله عشان الجد ياخد الايه؟ ياخد السدس. ادي مقصود كلمة العالم هنا، كلمة الشيخ هنا في الكتاب، وإن وقد يكون عائلا، يعني إذا عالت المسألة حين تزاحم الفروض محدش بقى يسيب لحد. بتبقى أنت مثلا متقال إن لكم النص وأنت في الحقيقة واخد تلت المال، لأن في مزاحمة للفروض، في مزاحمة للفروض، فالمسألة مخرجها تغير كبر، فخلى نصيبك الربع بدل ما كان ثلاثة في الحقيقة بقى اثنين، وهكذا وهكذا. ما البنت موجودة ايه؟ بنت موجودة ايه؟ الفصل اللي جاي بقى في الجد. نعم ما احنا بنقول اهو الجد، لا ما ينزل، ينزل في الحقيقة في المال، لكن في المسألة اخد الايه؟ يعني انت ما تقولش ما فضلوش فلوس، ما فضلوش مال، ما يورث، لازم ياخد السدس، ياخد السدس حكما، وان كان النتيجة في النهاية انه اقل من ايه؟ اقل من السدس. المهم انه لا يحجب حجب حرمان، لازم ياخد الايه؟ ياخد السدس. هنقف عند الجد مع الاخوة، ذكورا كانوا او اناثا لابوين او لاب، الجد ابو الاب لا يحجبه حرمانا غير الاب بالاجماع، الجد لا يحجبه حجب حرمان الا الاب، الا الاب. وقد كان السلف يتوقون الكلام فيه جدا، فعن علي رضي الله عنه من سره ان يقتحم جراثيم جهنم. هناخد بس خوف الصحابة منه، وبعد كده نأجل المسائل بتاعته للمرة الجاية، لأنها عايزة أولا تكون شارب شوية شوربة كوارع كده، مظبط نفسك واخد اللي هنقول لك عليها. فعن علي رضي الله عنه من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. وقال ابن مسعود سلونا عن عضلكم، مش معكم كتب؟ وقال ابن مسعود سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد، لا حياه الله ولا بياه. عبد الله بن مسعود لا حياه الله ولا بياه، يعني لا اضحكه، يعني بياه دي تأكيد لحياه، والمعنى لا اضحكه عشان تفكروا انها دعوة جامدة، يعني لا اضحكه، زعلان خلص انا من هو، زعلان هو من صعوبة المسألة. سألونا عن عضلكم، يعني كلمونا عن اللي يهمكم في مسائل العصبة، العصبة بتاعتكم، بس الجد ده بالذات هو المشكلة. سألونا عن عضلكم، سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن وحضرته الوفاة قال احفظوا عني ثلاثا، لا أقول في الجد شيئا ولا أقول في الكلالة شيئا ولا أولي عليكم أحدا. وذهب والعلماء لهم مذهبين في توريث الجد، مذهب مريح جدا، واولا المذهب ده الشيخ عبد الرحمن السعدي بيأخذ به، الشيخ عبد العزيز بن باز بيأخذ به، الشيخ العلامة بن عثيمين بيأخذ به، التلاتة عليهم رحمة الله مع ابو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير قالوا ايه؟ قالوا الجد يسقط الاخوة والاخوات من جميع الجهات زي الاب. مش احنا قلنا لو ورثنا، لو مات وترك ابا وترك اخوه، الاخوه ما ياخدوش حاجه؟ دول بقى المذهب ده لو كنا احنا اخترناه وكان هو المرجح كنا استريحنا، ولا لا كنا استريحنا، هو زي الاب خلاص، في اخوه يبقى مع السلامه يمشوا. مين بقى؟ ابو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير قالوا الجد يسقط جميع الاخوه والاخوات من جميع الجهات، اولا حتى الاخ لام الجد يسقطه، لان توريث الاخوه لام طبعا، ما انت عملته زي الاب، واحنا قلنا توريث الاخوه لام يشترط ان كلاله ما يبقاش فيه ايه؟ اصل، فهو زي الاب خلاص، يبقى هو كمان بيسقط الايه؟ الاخوه لام من الناحيه دي، فده مذهب مريح. مشى معاهم مين؟ يبقى اهو ابو بكر وابن عباس وابن الزبير، وقلنا التلات علماء بتوعنا شيوخنا بتوع السعوديه دول. وروي عن عثمان وعائشه وابي بن كعب وجابر بن عبد الله وابي الطفيل وعبادة بن الصامت، وهو ده مذهب ابي حنيفة. يعني لو الدولة بتمشي في التوريث على مذهب ابي حنيفة الاخوة ما بياخدوش حاجة مع الجد، مش كده؟ طيب تعالى بقى، ذهب علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود الى توريثهم معه ولا يحجبونهم اي الاخوة به على اختلاف بينهم، ومذهب مالك والشافعي واحمد بن حنبل وصاحبي ابو حنيفة ابو يوسف ومحمد لثبوت ميراث الاخوة بالكتاب العزيز، فلا يحجبون الا بنص او اجماع او قياس، ولم يوجد ذلك، ولان الاخوة مع الجد يتساووا في سبب الاستحقاق. ايه سبب الاستحقاق؟ الاخ والجد، الاخ والجد يدليان بالاب، الجد ابوه والاخ ابنه، مش كده ولا لا؟ الجد والاب، الاخ والجد، الاخ والجد، تحرم الاخوة ليه؟ الاخ والجد علاقتهم بالاب علاقة واحدة. الجد ايه علاقته بالميت؟ الاب ابوه، والاخ الجد ابوه، والاخ ايه؟ ابنه، مش كده ولا لا؟ وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الابوة، بل ربما كانت اقوى، فان الابن يسقط تعصيب الاب. الابن يسقط، خليها مؤقتا كده، هنشوفها يعني ايه الابن يسقط تعصيب الاب. يعني لو ان المسألة فيها اب وفيها ابن وفي عصبة، العصبة دي ياخدها مين؟ الابن. الابن يسقط تعصيب الاب. للأسف الشديد، للأسف العمل على القول الثاني عند جماهير أهل العلم أن هناك أن الأب ها؟ لا نقيد طبعا طبعا قول زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب. فإحنا راح ناخد بقى ده على التفصيل، كيف يمكن أن نورث الجد والإخوة مع بعض في مسائل يعني ايه. انا مبسوط ان احنا هنبدأ بيها واحنا منتعشين في المرة القادمة ان شاء الله. اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.